فنفعودكم أيها Yeah. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنات

لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما متكئين على رف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من لا يفتعون عنها ولا ينزفون أصحاب اليمين في وطرح منضود وغل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش وذكر الله.